بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في آيات وأذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى، ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة أي صباحا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدع رجل منكم أن يعمل لله كل يوم 2000 حسنة حين يصبح يقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة، فإنها 1000 حسنة. رواه الطبراني والإمام أحمد في المسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الدخان كلها وأول حاميم أغافر إلى قوله تعالى وإليه المصير وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح، وكذلك رواه الحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.